أهديك غزالا. محمود درويش هادي قلة. وشاح المغرب الورد فوق ضفائر الحمرى وحبات برتقال كانت الشمس وشاح المغرب الورد فوق ضفائر الحمرى وحبة برتقال كانت للشمس ما أخوي وقص أخوي وكل صراخنا Yeah. فدائي Oh, yeah. Saoudi Karzel, Mahmoud Darwish, il est complètement fou ce poète.